فيقول السائل: مرات أكون في مجلس فأسمع كلاما من شخص يذكر شيئا من الدين لكن لا أتيقن من أنه يريد الاستهزاء أو لا، بحيث كلامه محتمل، ثم إني أسمع آخر الكلام ولا أدري ما السبب الدافع لهذا الكلام، فهل يجب الإنكار؟ المهم أن الكلام غير صريح في الاستهزاء، بحيث إني أبقى أفكر هل يقصد الهزل أم أن هذا مجرد. نعلم أن الكلام إما أن يكون صريحا وإما أن يكون واضحا بينا، يعني صريحا واضحا بينا فيما يتكلم فيه، وإما أن يكون محتملا. وإذا كان الكلام في مثل هذه المسألة وتكلم المتكلم بكلام يحتمل استهزاء بالدين فهذا ينبغي ينظر في صاحبه، فإن كان يتدل القرائن على أنه يريد الاستهزاء لكنه أخرجه بعبارات محتملة هذا قد يكون أشد وأخبث ممن يصرح، لأنه يكون كالمنافق مع الكافر. المنافق النفاق الاعتداء الاعتقادي يريد أن يلبس وأن يخدع حتى يقبل قوله ويؤخذ كلامه فيخدع غيره من الناس. وإما إن كان أورده مورد الاستشكال لكن لجهله وقع في مثل هذه العبارات المحتملة يبين أنه لا يجوز أن يتكلم في مثل هذا وأن الواجب عليه أن يسأل. المقصود أن من سمع من يتكلم بكلمات يشم منها رائحة الاستهزاء وإن لم يكن صريحا فالواجب الإنكار، ولا يجوز السكوت، لأنه إن لم يكن ردة وكفرا كان طريقا قريبا إليه. فهذه المسألة مسألة مهمة، وربما وقع فيها أناس على سبيل الخطأ فهذا لا شيء عليه، وإن كان الواجب أن ينبه. وقد جاء في أخبار عدة ما يدل على أن من وقع في أمر من الأمور المكفرة وقع جهلا أو خطأ أنه لا شيء عليه، لكن عليه أن يحتاط في أمره فيما يستقبل من أمره.